يقول: هل يجوز للمرأة أن تقف في مؤتمر ونحوه لتلقي كلمة، علما بأن هناك رجال يجلسون ويرون ويسمعون؟ الأصل في كلام المرأة بين الرجال قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكلام النساء مع الرجال إذا كان معروفا فلا بأس به، وإنما الممنوع الخضوع بالقول، هذا هو الممنوع من النساء، الخضوع بالقول. أما إذا تكلمت المرأة مع الرجل بدون خضوع، كان تشتري أو تبيع أو تلقي درسا أو تسمع تسأل أو ما شابه ذلك منهم فلا بأس. وكان من الصحابيات رضي الله عنه معلمات ومن التابعيات، وكثير من أهل العلم كان لهن مشايخ من النساء طلبن عليهن العلم، فلا مانع من ذلك أبدا إذا كانت المرأة باحتشامها وقالت كلاما رخيما ليس في يعني تكسر ولا شيء من ذلك، لا بس. وإن كان ترك هذا أولى، أبعد عن الشهوة وأبعد عن مخالطة الرجال، لا شك هذا هو الأصل، والمرأة مكانها بيتها. ولكن لو وقع هذا فليس بحرام، ليس بحرام أن تتكلم الرجل المرأة بين الرجال، ولكن تركه هو الأصل. نعم.